برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك بحاجة ماسة إليك، اللهم إنا بحاجة ماسة إليك، اللهم إن بنا من الهموم والغموم والأحزان والآلام ما لا يعلمها إلا أنت، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالعافية، اللهم عجل لنا بالسعادة، اللهم عجل لنا بالراحة، اللهم ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، مرضى فاشفنا، اللهم اشفنا واشف مريضنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق موتانا لمحزونون، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأهلينا وإخواننا وزوجاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين، واحفظ ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.